ولما كانت الحلقة 71 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير رمش العين كان ثاني أخوين، وكان أبوه قد خطب لهما أختين لتكون الفرحة فرحتين. فلما رأى نيسان أميرة الجان بهره جمالها الفتان، كما بهرتها شهامته وأعجبتها شجاعته، ووقعت في هواه كما وقع في هواها، وزهدت من عداه كما زهد من عداها. وهكذا اتصل الجن بالإنس، وأثبت الحب أنه فوق الجنس، على أن رمش العين لم ير نيسان إلا مرتين، مرة في صورة إنسان ومرة في صورة كروان. وظل يبحث عنها حتى كاد ييأس منها، وركبته الأوهام وبرحت به الآلام، وامتنع عن الطعام فساءت حاله وزاد همه وبلباله. فلما دخلت عليه العجوز وكلمته بالرموز، وحدثته عن هذا البعير وذلك الكروان المثير الذي رأته فوق أواني النحاس، ريشة من ذهب وريشة من ماس، عندئذ أدرك الأمير العليل أنه وجد الطب والدليل، وأجزل للعجوز العطاء، واتفق معها على اللقاء لتقوده إلى المكان الذي ظهر فيه الجمل والكروان. وفي الموعد المحدود وسرادق الليل ممدود، التفع الأمير بالظلام والناس نيام، وتسلل إلى ظاهر المدينة، فإذا العجوز تنتظر قدومه، فلما رآها حياها وأسرع إليها وأقبل عليها. انت جيت يا أم العجوز؟ المسألة تحبي وتعوز؟ كتر خيرك، أنا مش هنسى جميلك. انت اللي خيرك سابق وجميلك لاحق. حق لو ربنا هدانا الليلة وتلقينا في الجمل. كل شيء محتمل. يعني فيه أمل؟ دي حاجة بتاعت ربنا. اتفضل تعال من هنا، شوف ازاي السكة مقطوعة والرجل ممنوعة. فعلا ده بس بالليل. اهو هنا بقى كنا ماشيين انا وعنزرود، احنا الاتنين. وبعدين والغاب اللي طالع الشط ده هو اللي استخبينا فيه، وقعدنا نشوف الجمل هيعمل ايه. وفي الحتة دي سمعنا صوت الكروان والجلاجل انت سامع ده صوت الكروان والجلاجل؟ الجلاجل بتاعت الجمل. يلا يلا بالعجل. على فين؟ هنستخبى في وسط الغاب. تعالى تعالي، خش خش ما تخافش. بس الكروان دي حاجة لها العجب، ريشة ألماس وريشة دهب. الجمل وقف عند الشط في مكان امبارح بالظبط. الكروان بطل غنى امبارح برضو عمل كده. شوف شوف انت الحلال ده، صحيح نازله تتغسل. ده هتهبل، ده شيء عمره ما حصل. انا كنت بشك في كلامك وبعد ما شوف طبعا صدقت. كل اللي حصل امبارح بيحصل دلوقت. شوف انت النحاس اللي اتغسل، شوف انت الحلل طلع لوحدها فوق ظهر الجمل، الجمل بيمد ايده والكروان طلع فوق زي ما يكون بيسوقه. اهو بدأ يغني له، شوف الوقت الجمل يمشي اهو. الجمل ماشي والكروان بيغني احسن ما كنتش مصدقني. تعالي تعالي معايا. بس من بعيد يا مولايا. سمع الكروان وشكله كمان، كروان جميل فتان، ايه اللي خلاه يسيب الاغصان؟ ابدا ده مش كروان، مش كروان، ده نسان. ما انساش نظرة عينيها والمعاني اللي فيها. نسان بتتكلم عن ايه وبتبكي ليه؟ الجمل وقف، الوقت يسكت، الكروان اهو، مش ده اللي قلت لك عليه؟ هو الجمل بيعمل ايه؟ بينقض الرمل بايديه، بيفتش على الحلقة الحديد في الأرض. كل اللي حصل امبارح بيحصل دلوقت. أهو لقاها، لقى الحلقة الحديد، بيشدها بفقه، بيحاول يشدها، شدها وانفتحت الطاقة تحتها، الجبل بيدخل رقبته جواها أهو، هينزل فيها. قبل ما ينزل فيها ويسيبني، خدني في ديلك، خدني خدني. الله، انت هتعمل ايه؟ خدني معاك يا جبل، خدني يا نسيب. سلميلي على والدي، سلميلي على باب الطاقة. انقفل وانسد، انا الوقت تحت الارض، لكن كل ده تحت الارض. ايه اللي هنا؟ انا فين؟ دي مدينة، مدينة جميلة، شوارع وسعين واشجار على الصفين وقصور وبساتين. الجمل ماشي والكروان بيغني، مفيش حد شايفني. هي البلد دي فاضية كده ليه؟ مفيش فيها حد ولا ايه؟ أمال القصور دي فين سكانها؟ والبساتين دي مين اللي زرعها؟ يمكن عشان الدنيا ليل، ولا الجمل وقف قدام قصر كبير ملوش نظير، والكروان سكت، نط من فوق ظهر الجمل. هو بيعمل كده ليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الله، الكروان انقلب بقى نسان، نسان. يلا بقى يا حلل، دي بتكلم الحلل. يلا بالعجل، الحلل بتسمع كلامها، بتخش القصر لوحدها. وانت كمان يا جمل ارجع لصورتك بالعجل. اشهد ان لا اله الا الله. والجمل الاخر مسحور، انا مبهور. يلا يا عم امهات. اسمه امهات؟ امهات، ايوه يا مولاتي، تحت امرك. كفايه كده، كفايه، تعالى ورايا. اتفضلي يا مولاتي، خشي قصرك. مفيش حد شايفني ولا حد واخد باله مني، اما امشي وراهم من بعيد لبعيد والدار كده هو في الحيط. اتفضلي يا مولاتي. تعالى. يا ده قصر فاخر، دهب وقصب وحراير، الشموع غرقانة في الدموع. استخبى فين؟ فين؟ اما استخبى هنا ورا الستارة واشوف ايه العبارة. اتفضلي يا مولاتي. واخرتها يا عم امهات؟ لازم يوقف جوازك من شباط. الحكايه طولت والوقت فات. لو كانت اتغيرت الصوره وكنت انت الامير وكان هو الاميره، كنت خطفتهولك وفي غمضه عين اجيبهولك. لكن ده هو الامير ولازم يجيلك لغاية عندك ويطلب ايدك من والدي. وازاي يروح لوالدي ومنين ابويا يوافق ويديه يدي؟ الراجل بتاع السبيل قال لي سيبدي. ازاي بس نسيبها؟ الامور مرهونة باوقاتها، واللي احنا فيه ده هو اللي حيوصلنا. ضروري في حد حيشوفنا ويروح يحكي له حكايتنا، واذا كان صحيح بيحبك يبقى حيجيلك لحد عندك. انت شايف كده يا عم امهات؟ لازم يوقف جوازك من شباط. طب هات لي الشال بتاعه. هات. امرك يا مولاي. الشال بتاعي اللي خطفوا الكروان. اتفضل ادي الشال. هات. هو الشال بتاعي بتفرده على حجره. ويلي الشال شاله ايش حاله؟ ايه اللي جرالي وايه اللي جراله؟ الفارس الشهم الامين امتى تلتقي العين في العين واقول له سلام دراعك اليمين؟ الجيات اكتر من الريحان. ابكي معايا يا عم امان. يا حبيبتي. ويلي الشال شاله ومن اخر الدنيا انا جياله، امتى الزمان يصفالي ويصفاله؟ الجيات اكتر من الريحان. ابكي معايا يا عم امان. ويلي الشال شاله. نسان نسان. مين؟ ايه ده؟ امهات. انا سمعت اصوات. فتش يا عم امهات. انا عارف مصدر الاصوات ورا الستارة. شوف يا اميرة. وتلفت الخادم امهات الى جميع الجهات، ثم اندفع نحو الستارة وصاح بالأميرة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.